بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. والمسح على الخفين يعني ثابت في الكتاب وفي السنة وعليه إجماع المسلمين، فهو جائز في الكتاب على القراءة السبعية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، يعني امسحوا على الرؤوس وامسحوا على الأرجل، هو ثابت في القرآن وكذلك ثابت في السنة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله عن 37 صحابيا، وذكره ابن منده عن 80 صحابي، منهم العشرة المبشرون بالجنة. فالمسح على الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وممن روى المسح على الخفين جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حيث أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، فهو ثابت. وآية المائدة يعني ليست بناسخة للمسح على الخفين، و أهل العلم قالوا أنه ثابت بالتواتر كما تقدم، أنه روى أيضا يعتبر خف، سواء كان من جلد أو من بلاستيك ونحوه فإنه يعتبر خفا. قال: يجوز يوما وليلة، يجوز المسح على الخفين يوم وليلة، والمراد بذلك 24 ساعة، ليس المراد 5 صلوات وإنما 24 ساعة، ولمسافر ثلاثة بلياليها. كذلك المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها في المسح على الخفين. فإذا كان مسافرا فإنه يمسح على الخفين، والجمهور عندهم أنه لا بد أن يكون سفر طاعة، أما إذا كان سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر ومنها المسح على الخفين، وقالوا لا يمسح إذا كان سفره سفر معصية. قال: من حدث بعد لبس، يعني يحسب اليوم والليلة من أول حدث بعد اللبس، فإذا توضأ مثلا لصلاة الفجر وغسل رجليه ثم لبس الشراب في الساعة 6 صباحا ثم أحدث في الساعة 7 ثم توضأ ومسح في الساعة 8، متى يبدأ الحساب 24 ساعة؟ في 7 من الحدث. هذا المذهب، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور، قالوا يبدأ من الحدث، فإذا غسل رجليه ولبس الشراب وأحدث الشراب عليه قالوا يبدأ بحساب 24 ساعة، هذا المذهب. القول الثاني أنه يكون من أول مسح بعد الحدث، فإذا أحدث ومسح يحسب 24 ساعة. قال: على طاهر، لا بد أن يكون الجلد والخف طاهر، فإن كان من جلد النجس، من جلد ميتة أو خنزير أو كلب أو من جلود السباع فإنه لا يمسح عليه، لابد أن يكون هذا الجلد طاهرا، لابد أن يكون الخف طاهر. لكن لو كان عليه نجاسة، لو كان مثلا لابس شراب وهذا الشراب وقع عليه رشاش من البول أو نحو ذلك، هل يصح المسح عليه؟ نعم يصح المسح، لكن يجب عليه أن يطهر هذا الشراب. إذن إذا كان طاهر عينا لكنه وقعت عليه نجاسة، مثل لو كان عليه ثوب أو سروال أو نحو ذلك فأصابته نجاسة فتوضأ فإن وضوءه صحيح، لكن يجب عليه أن يغسل وأن يزيل هذه النجاسة. إذن قوله طاهر المراد بذلك طاهر، طاهر العين. أما لو كان يعني عليه نجاسة هو طاهر العين وعليه نجاسة فإنه يصح مسحه و يعني يغسل هذه النجاسة مباح. فإذا كان محرما كمغصوب أو كان حرير بالنسبة للرجال أنه يحرم عليه أن يمسح على هذا الخف. وعلى المذهب لو مسح فإن مسحه لا يصح ووضوءه لا يصح. قال ساتر للمفروض، لا بد أن يكون ساتر لمحل الفرض. فلو كان مثل كنادرنا الآن تحت الكعبين هذه لا يصح المسح عليها، لا بد أن يكون مغطي للفرض، مغطي للكعبين. قال ويثبت بنفسه، هذا المذهب. قالوا هذا هو المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخفاف التي كانت في عصرهم كانت تثبت بنفسها. قالوا لو كان ما يثبت بنفسه إلا بربطه من أعلى قالوا لا يمسح عليه، هذا المذهب. قالوا لأن الخفاف المعتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت تثبت بنفسها، هذا هو المذهب. والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يصح ولو ربطه بحبل أو نحو ذلك أنه يصح المسح عليه. قال من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف كما تقدم من الجلد، والجورب من الكتان والصوف من القماش الذي نلبسه نحن الآن. والمسح على الجورب هذا من مفردات الحنابلة، يعني الجمهور قالوا لا يجوز المسح على الجورب، وهذا من مفردات الحنابلة. واستدلوا بثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابن المنذر عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجورب، وزاد أبو داود 4، فيكون المجموع 13 صحابي رووا أو ثبت عنهم المسح على الجورب ولا يعلم لهم مخالف، فقالوا يثبت المسح على الجورب وهو قياس أيضا على الخف، فلا فرق بين الجورب والخف في مشقة النزع. قال وجورب صفيق ونحوهما، يعني لا بد أن يكون غليظ، فإذا كان شفاف لو كان مثلا من البلاستيك شفاف ترى القدم لا يصح المسح عليه لو كان شفافا، أو كان رقيقا بحيث تظهر القدم أيضا على المذهب لا يصح المسح عليه. إذا لابد أن يكون يعني ثقيل وأن يكون ثخين، ما يكون خفيف ولا يكون شفاف، هذا المذهب. قال وعلى عمامة لرجل كذلك، طبعا العمامة يلبسها الرجال لكن لو رأى لبست عمامة ما تمسح عليها لأنها ليست من لبس النساء وإنما هي للرجال، فلا يصح المرأة أن تمسح على العمامة لرجل سواء كان صغير أو كبير، فإذا لبس عمامة فإنه يمسح عليها. قال محنكة أو ذات ذؤابة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة، وهذا أيضا من مفردات المذهب. الجمهور قالوا لا بد أن يمسح على جزء من الرأس، على الناصية والعمامة أو أطراف الرأس عند الأذنين أو خلف الرأس، قالوا لا بد أن يجمع مع العمامة شيء من الرأس، هذا مذهب الجمهور. أما الحنابلة قالوا لو اكتفى بالعمامة فقط فإنه يصح، وهذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عمامته، فيكفي المسح على العمامة ويمسح على كورها يعني دوائرها، يعني ما يمسح وسط الرأس وسط العمامة وإنما يمسح أطرافها ويمسح أغلب العمامة. قال محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني يكون لها ذيل ويربط تحت الحنك، يعني يكون هذه العمامة لها ذيل ويربط تحت الحنك، أو تكون يعني مسدلة من الخلف، نزلة من الخلف هذه الذؤابة. قالوا إن هذه العمامة المعروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت مصمتة يعني عمامة لا ينزل منها شيء قالوا لا يمسح عليها، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا لأن هذه لا تعرف ولم ينقل أنهم كانوا يلبسونها، وإنما يمسح على المحنكة أو ذات الذؤابة. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، كذلك يصح المسح على المرأة، يصح أن تمسح على خمارها إذا كان يعني مدار تحت الحلق. صح هذا عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تمسح على خمارها ولا يعلم لها مخالف. فإذا كانت وضعت يعني خمار المعروف عندنا تلبس النوع الحريم شيلها، لبست شيله ومسحت على رأسه، فإنه يصح المسح على هذا الخمار لثبوته عن أم سلمة رضي الله عنها. قال مدارة، مدارة تحت حلوقهن، فلو كانت ما أدارته نزلته قالوا هذه لا ما تمسح عليه، لأن الخمار المنقول عنهم سابقا إنما هو مدار تحت الحلق. قال في حدث أصغر، إن هذا المسح على العمامة وعلى الخمار وعلى الجورب وعلى الخف إنما هو في حدث أصغر، أما إذا كان حدث أكبر جنابة فإنه لا يمسح، بل يجب عليه أن يغسل رجليه. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كنا إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفاف قال إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم، فيمسح في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر إذا كان جنابه فإنه لا يمسح، لابد من الغسل سواء في الرأس أو في القدم في الخف أو في العمامة أو في الخمار. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، كذلك الجبيرة يعني ما يجبر به الكسر سموه جبيرة من باب التفاؤل، يعني عندما تكسر اليد أو الرجل يجبرها قبل في خشب، ما عندنا الآن غالبا يكون بجبس أو نحوه، فإذا جبر رجله واحتاج أن يبقى هذا على قدمه فإنه يجوز أن يمسح على الجبيرة. قال بقدر الحاجة، فإن كانت زائدة عن الحاجة وبلا حاجة يعني زاد الموضع ولا حاجة لذلك فقالوا لا يجوز له أن يمسح، بل يعني يمسح بقدر الحاجة. فإن لم يستطع نزعها يعني صارت طويلة، مثلا الجرح مثلا صبعه قام الدكتور جاب صغير الكتف يعني ما له داعي، كل هذا أمر زائد ماذا يصنع؟ قالوا ولا يستطيع نزعه، قالوا يمسح على الجبيرة ويتيمم عن هذا الموضع، لأن هذا الموضع يجب غسله ولا حاجة للجبيرة فيه، لكن قالوا إذا فيه مشقة وفي ضرر عليه ولا يستطيع نزعه ماذا يفعل؟ يتيمم عن هذا الموضع. قال ولو في أكبر إلى حلها، يعني الجبيرة تختلف عن الخف، فالجبيرة يصح المسح عليها ولو كان في حدث أكبر، ولو كان جنابة أو غسل حيض أو نفاس فإنه يمسح عليها، أما الخف العمامة والخمار فلا يمسح عليه في الحدث الأكبر وإنما في الحدث الأصغر. إذن الجبيرة تختلف عن الخف بعدة اختلافات، منها أن الجبيرة غير محددة بمدة، فإنه يعني يمسح عليها إلى أن يحل وإلى أن يفك هذه الجبيرة ولو طال، لو كانت الجبيرة مثلا شهر أو شهرين حسب كلام الطبيب حسب الحاجة فإنه يمسح عليها ولو طالت، ولكن الخف محدد يعني بيوم وليلة للمقيم 3 أيام للمسافر. كذلك الخف يمسح ظاهره فقط، وأما الجبيرة فإنه يمسح جميع الجبيرة، يمسح جميع الجبيرة. قال كذلك أنه في الحدث الأصغر وهذا في الحدث الجبيرة في الحدث الأكبر. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا يرجع إلى الجبيرة والعمامة والخف والخمار، قال لابد أن يكون طاهر، فإذا لبسه وهو طاهر جاز له المسح. هذا هو المشهور في المذهب. القول الثاني في الجبيرة أنه له أن يمسح ولو لبسها على غير طهارة، قالوا لأنه غالبا يقع مثلا الكسر أو الإصابة وهو غير مستعد غير متهيئ، فقد يعني تجبر قدمه أو يده وهو غير متطهر غير متوضئ، ويشق نزعه. القول الثاني في المذهب قالوا أنه يصح أن يمسح على الجبيرة ولو لبسها على غير طهارة، وإن كان المشهور في المذهب أنه لابد أن يلبسها على طهارة، وهذه الطهارة لابد أن تكون طهارة غسل. فلو تيمم ولبس الخف ولبس الشراب، هل له أن يمسح عليه إذا توضأ إذا وجد الماء؟ لا، يعني إذا تيمم التيمم طهارة ووجد الماء بعد ذلك ولبس الخف على طهارة التيمم، فإنه ليس له أن يمسح على هذا الخف. كذلك لابد أن يكون لبس الخفين جميعا بعد ما يتم الوضوء، فلو غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب، الآن يعني لبسه للشراب في رجله اليمنى لم تكمل الطهارة، فبقي الرجل اليسرى لم يغسلها بعد. فالمشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور أنه يعني يجب عليه أن يخلع الشرابات ثم يلبسها مرة ثانية، وأنه لو مسح أن مسحه لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. إذن إذا غسل رجله اليمنى فليس له أن يلبس الشراب إلا بعد أن يغسل الرجل اليسرى، ولو لبس الشراب وأراد أن يمسح فليس له المسح إلا إذا خلعهما يعني بطهارة ذلك الغسل ثم لبسهما، فإنه حينئذ يكون لبسهما على طهارة. قال: ومن مسح في سفر ثم أقام فمسح مقيم. الشخص مسح في سفر، المسافر قلنا كم يوم يمسح؟ 3 أيام، فمسح نصف يوم، كم باقي له؟ يومين ونصف. وصل إلى دار الإقامة، هل يكمل يومين ونصف أو نقول لا يكمل مسح مقيم؟ يكمل مسح مقيم. قالوا: لأنه اجتمع عنده جانب حظر وجانب إباحة، فننظر إلى الحظر فنمنعه من المسح، لأن المقيم ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، فقالوا يمسح يوما وليلة. شخص مسح يومين وهو مسافر ثم وصل إلى بلد الإقامة، قالوا هذا انتهى المسح خلاص، فيجب عليه إذا وصل إلى بلد الإقامة أن يغسل رجليه وليس له أن يمسح. أو عكس، شخص مقيم ومسح نصف يوم ثم سافر، الآن لو كان مقيم كم بقي له؟ نصف يوم، ولكن لما سافر المسافر له 3 أيام، فهل نقول يبقى لك يومين ونصف أو نصف يوم؟ على المذهب نصف يوم. قالوا: من باب الاحتياط، قالوا اجتمع في حقه حظر وإباحة، وقالوا المسح رخصة، والرخصة على قدر الحاجة ما يتجاوز بها الحاجة، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يتم مسح مسافر، قالوا يتم مسح مسافر. أو شك في ابتدائه، رجل قال أنا ما أدري هل أنا مسحت في حال الإقامة أو في حال السفر، أو ولا أدري هل كملت المدة أو لا، فنقول مثل حقتها الطباخين تصير طاقية كبيرة، هذه قال لا يمسح عليها، هذا المذهب. قال: ولا لفافة، لو لف لفافة على قدمه أو رباط ربط رجله فإنه قال لا يمسح عليه، ولا ما يسقط من القدم، إذا كان هذا يعني لفافة أو شيء وضعه على رجله ويسقط في المشي فقال إنه لا يمسح منه، أو ما يرى منه بعضه، يعني ما ترى البشرة، لو كان مثلا الشراب فيه شقوق فيه خرم مثلا فقالوا لا يمسح عليه. لماذا؟ قالوا: لأن اجتمع في القدم ما يعني يجب غسله وما يجوز مسح، ولا يمكن أن يجمع بينهما بين الغسل والمسح، فقالوا لا يمسح عليه، هذا المذهب. والقول الثاني قالوا يجوز أن يمسح، لأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لم تكن تخلو مع فقرهم من شقوق ونحوها، والقول الثاني أنه يجوز إذا كان الشق يسيرا، ما إذا كان كثير فأكثر أهل العلم على أنه لا يمسح على الخف المخرق إذا كان خرقا كبيرا. قال: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. شخص غسل رجله ثم لبس الشراب ثم مسح عليه ثم لبس شراب آخر وهو طاهر، فإنه يمسح على الفوقاني، يكون الفوقاني له حكم الخف التحتاني. لكن لو لبس الخف الفوقاني وهو محدث، شخص يعني لبس الشراب وأحدث ثم وهو محدث لبس شراب ثاني، قالوا لا يمسح على الفوقاني. ليش؟ لأنه لبسه على غير طهارة، فيمسح على التحتاني. قال ويمسح أكثر العمامة، لا يجب أن يعمم العمامة بالمسح، وكما تقدم يمسح على كورها يعني على أطرافها وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، كما قال الإمام أحمد كيفما مسح أجزأه بيده أو بكلتا يديه. فيجوز أن يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى، أو يمسح بهما جميعا في وقت واحد، يأخذ الماء بيديه ويمسح جميعا القدمين يجوز، ويكون المسح من ظاهر على ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، هذا هو المسح. ولو مسح أسفل الخف فقط لا يجزئ، أو مسح العقب فقط فإنه لا يجزئ، فالواجب هو مسح ظاهر الخف، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قالوا على جميع الجبيرة، فالجبيرة يجب عليه أن يمسح عليها جميعا ولا يكتفي بمسح جزء منها، مثل الجبيرة اللصوق التي توضع للآلام ونحوها، إذا كان يشق نزعة واحتاج إلى ذلك فإنه يمسح على جميع هذه اللزقة، مثل اللي يضع على الظهر للآلام ونحوها فاغتسل، فإنه له أن يمسح على هذه اللصوق وعلى هذه اللزوق إن كانت لمرض ولحاجة ويشق نزعها. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة، يعني شخص خلع الخف فظهر محل الفرض، قالوا إن كان شيء يسير، شخص نسي نزل شرابه تحت الكعب يسير ثم أعاده، قالوا هذا لا يضر إذا كان شيئا يسيرا، لكن شخص خلع الخف يعني نصف القدم أو أخرج العقب، قالوا هذا انتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. فإذا خلع الخفين فإنه ينتقض وضوءه في قول عامة أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على هذا القول، أو استكمل مدة المسح فكمل 24 ساعة، فعند عامة أهل العلم أنه ينتقض وضوءه. إن لو شخص مسح مثلا على القول بأن المدة تبدأ من المسح أو على القول بأنها تبدأ من الحدث على المذهب، مثلا الساعة 12:30 ظهرا ثم من الغد وهو يصلي الساعة 12:30 ظهرا كان يصلي، قالوا تبطل صلاته. ليش؟ لأنه انقطع وضوءه، تمت المدة 24 ساعة. هذا مذهب جماهير أهل العلم. هناك قول ثاني ذهب إليه الحسن البصري وقتادة واختاره شيخ الإسلام أنه لا ينتقض الوضوء إذا خلع الخفين أو كملت المدة، قالوا يبقى على طهارته، والأحوط العمل بمذهب جماهير أهل العلم. نعم. قال رحمه الله كان مولى قائما وكثيرا بالنسبة لربه وزوال العقل إلا يسير إلا يسير إلا يسير بقاعد القائم ومسؤولية تصل موجود برأي كفي هي قاضيه ولو سمعت من شيء ولم سلك ولم سلك الذكر والأنثى بشهوة بهما ومسه المرأة بشهوة أو تمسه بها أو تمسه بها ومسه على الفطر لا مس شرع المسوم لا بس شعر الشيء واضح المعقل ولا محايل ولا نقوش بدل ولا مدير المتحف وينقض راس الميت وأكل لحم خاصة من الجزور وأكل باطل ما أوجب رشا قبل الوضوء إلى الموت ومن تيقن الضمان أو شك في حدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما ويهنس ويهنس السابق وهو بمن في حال قديم ويقوم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. سنت نواقض الوضوء يعني مفسداته ومبطلاته وهي ثمانية على المذهب بالاستقراء. قال ينقض ما خرج من سبيل، فكل ما خرج من السبيلين من القبل والدبر فإنه ينتقض به الوضوء سواء كان بولا أو غائضا أو ريحا أو دما أو مذي أو ودي أو قيح أو صديد أو حصى أو شعر أو غير ذلك، كل ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء. قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة وخرج منها دم، وقال في المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ، فكل خارج من السبيلين يجب فيه الوضوء. قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، كذلك إذا خرج البول والغائط من بقية البدن سواء من فتحة في المعدة أو قسطرة مثلا من الكلى أو نحو ذلك، فإن كان بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء من أي موضع خرج من البدن، فالبول والغائط ناقض للوضوء سواء خرج من القبل أو الدبر أو خرج من أي موضع من البدن ينتقض به الوضوء. أو كثيرا نجسا غيرهما، إذا كان غير البول والغائط خرج من غير القبل والدبر فإنه لابد أن يجتمع فيه أمرين، الأمر الأول أن يكون نجس والأمر الآخر أن يكون كثيرا. فقالوا لو خرج منه دم كثير كالرعاف مثلا أو الحجامة أو التبرع بالدم خرج كميات كبيرة من الدم قالوا ينتقض الوضوء بذلك. أو تقيأ كان كثيرا، قالوا هذا بحسب كل شخص، بحسب الكثير والقليل، بحسب كل شخص. والقول الثاني أنه بحسب أوساط الناس، يعني الناس يختلفون، منهم المتشدد منهم المتساهل منهم اللي عنده وسوسة يعني منهم من يعني عندهم تساهل، فبعضهم قطرة الدم يعتبره كثير بعضهم الكثير يعتبره قليل. قال هذا يعتبر بأوساط الناس، لا ينظر إلى المتساهل ولا إلى المتشدد. فإذا خرج منه دم أو مثلا قيء أو نحو ذلك وكان كثيرا لأن هذه نجسة قالوا فإنه ينتقض وضوءه بذلك. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قاء فتوضأ، قالوا دل على أن القي ناقض الوضوء أنه يتوضأ من ذلك. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، قالوا دل على أنه ناقض للوضوء. أما إذا كان يسيرا دم يسير أو قيء يسير لا يملأ الفم فقالوا هذا لا ينتقض الوضوء به. الناقض الثالث قال وزوال العقل، فإن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر فإنه ينتقض وضوءه بذلك بإجماع أهل العلم. فإن زال بإغماء أو جنون أو سكر أو مثلا بنج فغاب وعيه فإنه ينتقض بإجماع أهل العلم لأنه لا يدري هل خرج منه شيء أو لا. كذلك النوم ناقض من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال المتقدم، ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ناقض للوضوء بخلاف النعاس. النعاس لا ينقض الوضوء، النعاس يكون في الرأس يعني لا يكون في القلب وإنما يكون في الرأس، فالنعاس لا ينقض الوضوء. أما النوم فإنه ناقض. قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. فإذا كان قائم فنام نوما يسيرا فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، لحديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل قال فجعلت كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها، فلم يأمره بأن يتوضأ. وكذلك الجالس، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرونه في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون، يعني ينزل الرأس والذقن على الصدر ويسمع لأحدهم غطيط ومع ذلك يصلون ولا يتوضأون. إذن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينتقض به الوضوء، أما إذا كان مضطجع ونام فعلى المذهب أنه ينتقض وضوءه بذلك. قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. كذلك الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. وورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أكثر من 10 من الصحابة. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض ألفاظه ومن مست فرجها فلتتوضأ، فهو يعني للرجل والمرأة، فمن مس ذكره قبلا أو دبرا ببطن كفه أو بظهر كفه فبلا حائل مباشرة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، أما إذا كان بحائل من خلف الثوب خلف الملابس فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. كذلك إذا مس ذكره أو المرأة فرجها بالظفر فإنهم قالوا لا ينتقض وضوءه بذلك. كذلك لو مسه بالساعد أو بأي عضو من بدنه بفخذه أو نحو ذلك غير الكف فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. إذا مذهب جمهور أهل العلم قالوا ينتقض الوضوء بمس ذكره المتصل، سواء كان ذكر يعني حي أو ميت، لو كان مثلا يغسل الميت فغسل ذكره فإنه أو مس ذكر هذا الميت فإنه ينتقض وضوءه بذلك. كذلك قالوا يشمل الصغير والكبير، فلو كان طفلا صغيرا والمرأة تغسل طفلها الصغير فمست يدها فرج هذا الطفل أو ذكر هذا الطفل أو فرج البنت الصغيرة فإنه قالوا ينتقض الوضوء بذلك، هذا هو المشهور في المذهب. قال ولمسهما من خنثى مشكل. كذلك يعني مس هذا الذكر من خنثى مشكل، والخنثى المشكل ومن له آلتان، من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين حاله، فإحدى الآلتين أصلية والأخرى يعني زائدة ولم يتبين حاله فهو ليس بذكر ولا أنثى، فإن مسهما مس يعني ذكر الخنثى أو إحدى الآلتين فإنه ينتقض وضوءه بذلك. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. كذلك إذا ذكر مس خنثى بشهوة، مس إحدى آلتيه بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأنه إن كان ذكرا هذا الخنثى فقد مس ذكر، وما مس ذكره أو ذكر غيره فليتوضأ، وإن كان أنثى ومسها بشهوة فإنه ينتقض الوضوء على المذهب كما سيأتي معنا. قال أو تمسه ولمس ذكر أو أنثى قبله لشهوة فيهما. كذلك المرأة عندما تمس خنثى لشهوة فإنه ينتقض وضوءها، لأنه إن كان عضوا أصليا فإنه ينتقض بمسه، وإن كان زائدا فقد مست هذا الخنثى بشهوة فينتقض وضوءها. والناقض الخامس قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، قالوا هذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء، قالوا لقول الله تعالى أو لامستم النساء، فقالوا إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. قالوا أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه قالت فإذا سجد مسني يعني بيده فتبعد رجلها عنه عليه الصلاة والسلام، فكان يمسها وهو يصلي، فقالوا دل على أنه مس المرأة لغير شهوة أنه لا ينقض الوضوء، أما إذا كان بشهوة فإنه ينتقض الوضوء بذلك. هذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم. أو تمسه بها كذلك المرأة، النساء شقائق الرجال، فإن مست الرجل بشهوة كذلك ينتقض وضوءها. ومس حلقة الدبر كما تقدم، من مس فرجه فليتوضأ، يشمل القبل والدبر. قال لا مس شعر وسن، فإذا مس شعر امرأة لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وسن وظفر. قالوا هذه كلها تنفصل عن الجسم، فلو مسها فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. هذا نادر، واحد يبي يمس يعني سن امرأة لشهوة، لكن هكذا ذكر الفقهاء. قال وأمرد كذلك لا ينتقض وضوءه بذلك، وإن كان يعني يحرم عليه أن يمس أمردا لشهوة بإجماع أهل العلم أو النظر إليه بشهوة فإنه محرم بالإجماع. قال ولا مع حائل كذلك لا ينتقض الوضوء إذا كان بحائل، أما إذا كان مباشرة فإنه ينتقض وضوء، إذا مس الجلد الجلد بشهوة انتقض وضوء، لكن من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، لو كان الشخص لم يمس ولكنه مثل امرأة مسها زوجها فوجدت شهوة وهي الممسوسة، قالوا لا ينتقض وضوءها، إنما يكون النقض على الذي يمس. قال وينقض غسل ميت كذلك من نواقض الوضوء غسل الميت. قال صح عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما سئل هل على من غسل ميتا أن يغتسل، فقال يكفي فيه الوضوء، فقالوا لا يعلم لهما مخالف، فقالوا الواجب على من غسل ميتا أن يتوضأ، ومن غسل ميتا فإنه يتوضأ. هذا يشمل الغاسل المباشر والمساعد له، لكن مس الميت لا ينقض الوضوء، لو شخص مثلا ساعد في نقله أو حمله فإنه لا ينتقض وضوءه، أو قبل الميت لا ينتقض وضوءه بذلك، إنما ينتقض على المذهب بغسل الميت أو المساعد في غسله، لكن لو رفعه أو حمله أو قلبه ولم يعني يغسله فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور كذلك أكل لحم الجزور ينقض، هذا من مفردات الحنابلة، وإن كان قال به عن كثير من الشافعية وكثير من علماء المذاهب الأخرى قالوا به، وقال الإمام الشافعي صح الحديث قلت به، وهو مشهور عند الحنابل أن لحم الإبل ناقض للوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن يتوضأ من لحم الإبل قال نعم فتوضأ منها، وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا نتوضأ من لحم الإبل ولا نتوضأ من لحم الغنم، فعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتوضأون من لحم الإبل، فلحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء وهو الصحيح. قالوا أكل اللحم خاصة، يعني يرون حنابلة أن الذي ينقض هو أكل اللحم فقط من الهبر، فلو أكل مثلا كبد أو كرش أو مصران أو مرق أو رأس أو نحو ذلك قالوا لا ينتقض الوضوء به، هذا هو المشهور في المذهب. كذلك اللبن لا ينقض لبن الإبل، قالوا الذي ينقض فقط هو اللحم فلا ينتقض بالمرق ولا بالشحم ولا بالكرش والمصران والكبد الطحال ونحوها، هذا هو المشروع في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تنقض. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا الناقض الثامن، كل ما أوجب غسل يعني مثلا انتقاء الختانين كما سيأتي معنا هذا موجب للغسل فإنه أيضا موجب للوضوء، فكل ما أوجب غسل حيض والنفاس وإسلام الكافر والجماع والاحتلام ونحو هذه كلها موجبة للغسل، فكل ما أوجب غسل أوجب وضوءا إلا الموت، فعندما يموت الميت لا يجب وضوءه لا يجب أن يوضأ، مستحب، ولكنه الواجب غسله. فإذا مات الميت فالوضوء لا يجب على من غسله أن يوضئه، وإنما يجب غسله فقط. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. شخص تيقن أنه كان على طهارة، صلى العشاء وهو يعلم أنه متوضئ، ثم لما جاء بالليل أراد أن يوتر، شك هل أحدث أو لا، نقول اليقين أنك متوضئ، واليقين لا يزول بالشك، فلك أن تصلي بهذا الوضوء، تصلي الوتر، فلا ينتقض الوضوء إذا ثبت بيقين إلا بيقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن أنه أحدث. ليس المقصود أنه لا بد أن يسمع بأذنه، لكن يعرف الإنسان هذا من نفسه، يعرف يقينا أنه أحدث، فاليقين لا يزول بالشاك. وكذلك العكس، إذا تيقن الحدث ثم شك هل توضأ أو لا، نقول الأصل أنك محدث، فليس لك أن تصلي حتى تتوضأ، الأصل هو بقاء الحدث. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. رجل يقول: أنا توضأت وأحدثت لكن لا أعرف أيهما قبل، ويقول: أنا متيقن عندي 100% أني توضأت، وعندي 100% أني أحدثت، لكن لا أدري أيهما أول. قال: فهو بضد حاله قبلهما. إن كان قبلهما متوضئ فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدث فهو الآن متوضئ. قالوا: لأن حالته قد تغيرت، فإن كان متوضئا فهو يتيقن الحدث فيكون محدث، وإن كان محدثا فقد تغيرت حاله فهو الآن متوضئ. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يتوضأ، وأن هذا هو الاحتياط، وأنه لا يصلي بحاله قبلهما، وإنما يجب عليه أن يتوضأ وأن يتيقن الطهارة. قال: ويحرم على المحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر مس المصحف. هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث. أولها مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. يقول الإمام أحمد: ثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو حديث متلقى عند الأمة بالقبول، وفيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وحكاه ابن هبيرة إجماعا، فحكى الإجماع على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وإلا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. والمراد بالمصحف القرآن، ويشمل جلد القرآن والصفحات، هذه كلها داخلة في القرآن، فلا يجوز له أن يمس الأوراق ولا الجلد المتصل به. لكن لو كان جلد يلبس ثم يضعه بعض كبار السن يلبسه قماش ونحو ذلك، فهذا لا يكون من المصحف لأنه ينفصل عنه. كذلك كتب التفسير، هذه ليست بمصحف إلا إذا كان كتاب تفسير يعني كالمصحف، يعني التفسير في الحواشي، تفسير الجلالين أو تفسير الشيخ السعدي المطبوع حديثا، يعني هذا يكون كالمصحف لأنه التفسير في الحواشي والقرآن يعني موجود في الوسط. كذلك لو مس آية أو قالوا كتب آية وهو محدث فإنه لا حرج عليه في ذلك. المراد أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، سواء كان القرآن كاملا أو كان مجزأ، يعني لو كان جزء عما أو مثل ربع ياسين أو نحوه فإنه لا يحل له أن يمس المصحف، بخلاف الجوال ونحوها فإنه يجوز أن يمسه ولو كان محدثا لأنه ليس بمصحف. والمذهب هذا يشمل الصغار والكبار، قالوا حتى الصغير لا يجوز له أن يمس المصحف، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أنه يرخص للصغار، وإن كان الأولى بالمعلم ولي الأمر أن يحثهم ويدعوهم للوضوء، لكن قالوا لو فعل ذلك فإنه لا حرج عليه، في قول في المذهب، وإلى المشهور في المذهب أنه لا يجوز للصغير ولا للكبير. قال: والصلاة كذلك لا يحل المحدث أن يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يحل له أن يصلي، ولو صلى فهو آثم ولا يكفر بذلك، خلافا للأحناف. الأحناف قالوا لو صلى وهو محدث فإنه يكفر، المذهب ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا كان مستهزئا، فإن كان مستهزئا فإنه يكفر باستهزائه، لكنه لا يكفر بصلاته محدثا وإن كان فعل كبيرة من كبائر الذنوب. والطواف كذلك، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أنه لا يحل له أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، ويلي الطواف صلاة ركعتين، فقالوا لابد أن يتوضأ. ولما روى أبو داود حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فقالوا هو صلاة فيشترط فيه الطهارة. هذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، ولا شك أن الأحوط له أن لا يطوف إلا وهو متوضئ.